بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن وضعت الأمور بالعلم منهم فالمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله وملائكته أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يخبر تعالى أنه بكتاب أنزلهم ثم كتبوا أولئكهم بعظيمة حرم عليهم طيبات كان حلها لهم كما قال الله في الحديث: يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تزال الجهود لك عن أمر قال قرأ الله سيئة طيبات كانت تحل أجرهم وآل التحريم قبلكم وللقدر بمعنى أنه تعالى خيرهم لأن تأولوا في كتابهم وحرموا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم وحرموها على أنفسهم تشريكا لهم على أنفسهم وصديقا وتنصرا ويحفظوا أن تكون شرعيا من عام الحرمة حرم عليهم كيامة الأشياء حرم عليهم الزواج أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك. وما قال تعالى: قل الله تعالى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا بأسباب عدوانهم وظلمهم وأكلهم الربا وصدهم عن الحق، فعاقبهم الله بأن حرم عليهم أشياء ليست بسبب هذا العمل، لا أنهم من جهة تأويلهم هم حليمهم، لا بل أنه حرم عليهم ذلك كما في نص القرآن الكريم. نعم. أَيْفَضُّ اللَّهَ وَفَضْلُهُ وَالْحَقُّ وَهَذِهِ الْكَبِيرَةُ لَهُمْ مُسْتَقِيمَةٌ وَكُلَّهُمْ مُسْتَقِيمَةٌ وَهَذِهِ الْكَبِيرَةُ لَهُمْ مُسْتَقِيمَةٌ وَهَذِهِ الْكَبِيرَةُ لَهُمْ مُسْتَقِيمَةٌ وَهَذِهِ الْكَبِيرَةُ لَهُمْ مُسْتَقِيمَةٌ وَهَذِهِ الْكَبِيرَةُ لَهُمْ مُسْتَقِيمَةٌ وَهَذِهِ الْكَبِيرَةُ لَهُمْ مُسْتَقِيمَةٌ وَهَذِهِ الْكَبِيرَةُ لَهُمْ مُسْتَقِيمَةٌ وَهَذِهِ الْكَبِيرَةُ لَهُمْ مُسْتَق أي أن الله قد رآه مرسيا وقرأ وليه وقرأه وقرأه وقرأه وقرأه من الحيان وصلوه من السماء وأكروا فرار الناس بطاق قول سرارة وآخر الله إكاره من الأرواب والمناء وقال تعالى والمقصود من هذا تحرير الأمة المحمدية من أعمال اليهود وقصوا علينا أخبار اليهود وأشكارهم لنحذر أعمالهم الرديئة فما حكوا عن اليهود أو عن النصارى أو عن غيرهم من الأعمال السيئة وذمهم على ذلك وتوعدهم عليه كل ذلك لنحذر صفاتهم الذميمة وأخلاقهم الخبيثة حتى لا نكون معهم وحتى لا نستحق ما استحقوه من عقاب الله عز وجل. يقول حذيفة رضي الله عنه وجماعة من السلف في مثل هذا مضى القوم ولم يعن به سواكم فاحذروا ان تفعلوا فعلهم فيصيبكم ما اصابهم. احذروا الظلم احذروا اخذ الربا احذروا الناس بالباطل احذروا الصد عن سبيل الله والاعراض عنه صد الناس عن ذلك لا تبعوا باعداء الله. ثم قال تعالى لا تمر سفرورا يردوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فاما الطعام ولا حاجه لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تآمر في ذلك فلما سمع تآمر في ذلك ولما سمع بذلك بنو عبيده اتى رجلا منهم يقال له اسيد بن مره فكلموه بذلك فاستدعى في ذلك اولاد الإسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا تثبت. قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمته وقال عمدت إلى أهل بيتي إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح فرميهم بالسرقة على غير تثبت ولا بينة. فقال فرجعت ولوجدت أني خرجت من باب ماري ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني أبي رفاعة وقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله المستعان فلم نلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما يعني بني أبيك. واستغفر الله أي بما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إلى قوله رحيما. أي لو استغفر الله لغفر لهم ومن يكسب إثما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إلى قوله رحيما. أي لو استغفر الله استغفروا مع الفور لو صغر الله لغفر لهم ومن يكسب إثما إلا سبوان فينا قوله إثما مبينا قوله لبيث ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ولا تجادل الذين سالوا أنفسهم إلى قوله رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا قوله للذي ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما رجع القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت ولما أتت عني بالسلاح وكان سيف القزانية أو عشية اشتكت من أبي عيسى في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا ولما أتته بالسلاح قال يا ابناتي هي في سبيل الله فأردت أن إسلامه كان صحيحا فلما نزل القرآن لحق بشيء للمشركين فنزل على سلامة بنت سعد بن حمية فأنزل الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلما نزل على سلامة بنت سعد ها هي هجاها حتى لم يثابت لأبيات النشاط فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به غرمة من أفضح ثم قالت أهديت لي شعر حتى لا كنت كما كنت تأتيني بخير له الترمذي هذا حديث غريب لا نعلم أحد أسلبه غير محمد بن سلمة الحراني ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة مرسلا لم يذكر فيه عن أبيه عن جده ورواه أبي حاتم عن هاشم بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن إسماعيل يعني الطائرة حدثنا أحمد بن أبي سعيد الحراني حدثنا محمد بن سلمة بن الحسن بن أحمد حدثنا أحمد بن أبي سعيد الله محمد بن سلمة الصائغ والله ما أبي حاتم هاشم بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن اسماعيل عن الطائرة حدثنا احمد بن ابي سعيد الحراني احمد بن الحسن الحسن بن احمد الشيخ التلميذ شيخ التلميذ فقال نسخه حسن بن احمد شيخ التلميذ يتقدم شيخ التلميذ حدثنا الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراني حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب والحسن بن يعقوب ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب بن عباس بن ايوب عندكم عباس عياش هذا نسخه ومن حول عندها عباس حق نسخه عياش غير واجب قال محمد بن عياش بن ايوب بن عباس عباس محمد بن عباس بن ايوب محمد بن عياش بن ايوب والحسن بن يعقوب كلاهما الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراني عن محمد بن سلمة ثم قال كلاهما الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراني هذا يعني يبين ان احمد ذكر الحسن بن احمد مثل ما قال الدنيا عن محمد بن سلمة ثم قال في اخره قال محمد بن سلمة سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين واحمد بن حنبل واسحاق بن اسرائيل واسحاق بن اسرائيل كذا عنده ولا بن ابي اسرائيل وقد روى هذا الحديث فاتم وابو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الاقل وقد روى هذا الحديث فاتم وابو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الاقل عن ابي العباس عن ابن ابي العباس عن ابي العباس عن ابي العباس الاصل عن احمد بن عبد الجبار الانصاري عن يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق بن معناه اتم منه وفيه الشاك ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وقوله تعالى وهذا فيه كلام لان دار على ابن اسحاق وادعى عنه فصحيح الحاكم له الحمد لله من دار على الإسحاق ومن إسحاق لم يفارق للسماع لكن القصة لها جوائز مثل ما قال المؤلف نسأل الله السلامة نعم بعد الحسن نعم نعم. وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله لا يحمد الله عليه. هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكر عليهم ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله يعملون محيطا تهديد لهم ووعيد. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا والآية أيهت أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك. فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة من يدي الله تعالى الذي يعرف السر والأخفى ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم أين أحد يومئذ يكون له وكيلا. ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا. هذه عاقبة من تدعى الناس قديم على الله له العقوبتين الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة. فالخائن والسارق والظالم على خطر عظيم. وإن سلم في الدنيا وتخلص من العقوبات العاجلة فإنه لا يفوت الله بل هو له بالمرصاد. نسأل الله السلامة والعافية ولا قوة إلا بالله. ومن ذا الذي يتوكل له يومئذ يوم القيامة فيه ترويج دعواه أين أحد يومئذ يكون له وكيلا. ولهذا قال أن أحمد بن محمد بن إياد الحق بن إبراهيم بن إسحاق الحراني. سلام إبراهيم يقرأ الله على من الحرب لأن هذا هلف بالحرب إبراهيم إسحاق الحراني يقرأ الله من الحرب حتى عليه شاء الله قد يكون شخص آخر جانب فطلاء الحرب إن شاء الله اللي هو شخص نفرأ حراني حط عليه شاء الله نقرأ منها الحرب كيف التقييم. حدثنا داود بن مهران كتاب حدثنا عمر بن يزيد عن ابي خير عن علي قال سمعت ابا بكر هو الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اذنب فقام فتوضا فاحسن الوضوء ثم قام وصل الله واستغفر من ذنبه الا كان حقا على الله ان يغفر له لان الله يقول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه الايه. ثم رواه من طريق امانه ابي عياش عن ابي اسحاق السبيل عن الحارث عن علي عن الصديق نحوه وهذا اسناد لا يصح. وقال ابن المنذري حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن حنبل وقال ابن المنذري حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن حنبل حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا مبشر بن اسماعيل حلبي عن تمام بن نبيه حدثنا شعيب بن دحين إنه أتاني آت من ربي وقال إنه بيان سوءا أن أمر نفسه ثم يسأل الله يجد الله غفورا رحيما وأردت أن أبشر أصحابي. قال أبو الدرداء وكانت قد شق فلم تأت الآية التي قبلها بيننا سوءا من جنه فقلت يا رسول الله إننا وإنك ثم استغفر ربه غفر له. قال نعم. ثم قلت الثانية فقال نعم. قلت الثالثة فقال نعم عندنا ونفرق ثم استغفر الله غفر له وأخذ ربه الله له على أعراض من أبي الدرداء قال ورأيت أبي الدرداء يضرب عن نفسه باسمه قال يا حبيب غريب بسبب هذا وفي هذا السياق وفي إسلامه إيراد لأن مشروع في رواية ابن ذر والله يقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الإسلام هي مشروع الزر ولا إله من دون الله ولي ولا نصير هذا وعيد الوعيد قد يدخله العفو عن المسلم إذا تاب ولده وعن غيره ويجزى به إن لم يتب هذا إن لم يتب يجزي وقد يعفو الله عنه أيضا وإن لم يتب إذا كان الذنب دون الشرك ولهذا قال أبو هريرة في قوله تعالى ومن يكفر إلى المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال هذا جزاؤه إن جازاه إذا مات على الإسلام هذا جزاؤه إن جازاه سبحانه وإن عفا فهو أهل العفو سبحانه وتعالى هكذا قول من يعمل سوى يجزبه إما في الدنيا كما قال الصديق ألا ستنصب ألا ستألم ألا ستنصب اللأوى هذا مما في الزونب قد يجزى في الدنيا بالامراض بالتعب بالفقر باشياء مما يوهيه يكون جزاء له في الدنيا وتكفيرا له في الدنيا وقد يعفى عنه في الدنيا بعمل صالح وحسنات اتى بها وقد يؤدي الى الاخره فلو جاز على ذنبه في الاخره اذا لم يتب ولم ياتي بما يسقط عنه عمله السوء فالحاصل انه من باب الوعيد والوعيد قد يعقبه العفو منه سبحانه وتعالى اذا كان الذنب دون الشرك وقد ياتي العبد باشياء يمحو الله بها عنه الوعيد من اعماله الصالحه واستغفاره وتوبته وغير ذلك. ابراهيم بن اسحاق مثل لواحد من الحربي شنو ابراهيم بن اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة ثم نون مولاه أبو إسحاق الطالقاني يزيل المرء وربما نسب إلى جده قد أصيب ابن التاسع مات سنة 15 مسلم أبو داود السني إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة ثم نون من يقول متأخر إبراهيم بن إسحاق الحربي من زيادة عن كتب الستة هذا يبدو أن ما روى عنه لأنه من أقرانهم فهذا السلام عنه دون فوقه الشيوخ والأقرب الله أعلم أنه الحربي صاحب معالم السنة صاحب كتب اللغة نقول كتب اللغة يكتب المعروف نعم وقوله ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه لا يحتقره تعالى ولا تجرها لوكل الأوصاف الآية يا نبي أن المغرمين له لا يريد أحد عن أحد وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل أنهارها ولهذا ما ترى لا صار المغرمين حكيما. وإنما على كل نفس ما عملت فقوله تعالى ولا تجر ما عملت روحا ولاية يعني أنه لا يدري أحد عن أحد وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل أنهارها فلا يدري أحد عنده يجني فيه لا أنسب يجني أنسب حتى نسخة الأنسب لا تجد لا يجني جاني لا نفسه نسخة لا يجني نسخة نعم ولا قد أنا أخرى غريب حكيما من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك ثم قضى ومن يكتب خطية أو إثما ثم يرميه ثم يرميه بسنين القبيح ما لك الرجل الصالح ذلك الرجل الصالح وقد كان بريئا وهو مضطرب خونا فمطلع على وهذا فما اطلعوا على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا التبرير وهذا التضييق عام في وغيره ممن اتصل بسنتهم واتصل بخطيئتهم فعليهم بعقوبتهم وقوله ولا هم اولئك ورحمتهم ولهم الطائفه منهم ان يدلوا قوما من انفسهم ولا يرجون لك بشيء. وقال الامام ابن حاتم ان ما هاجم القوس الحضاري فيما كتب اليه لهم الطائفة منهم أن يدلوا قوما بالليل إلى أنفسهم ما مرور لكم بشيء يعني أتي جل وعلا أن عرة وأصحابهم يعني من ذلك لما أثروا على بني بيته ولا أمر فسادك بن مروان في كونه اتهمهم وهم صلحاء امرأة أخرى ولم يكن الأمر فما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه الكتاب والقرآن والحكمة والسنة فعلم كما لم تكن تعلم أي قبل وجود ذلك عليك فقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنا نجري من الكتاب إلى آخر السورة. وقال تعالى وما كنت مرجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة لربك ولهذا قال الله لك عظيما لا خالي كريم من الله من آمن أمر بصدقة أو ضروره أو ساحل من الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا كلام ابن مسعود كلام جيد يحتمل انه سمعه النبي يحتمل انه تلقى عن بني اسرائيل لكن هم عليه الاثار فشيء بعيد هذا انه من اثارهم ومن مسعود نقل الناس اخلا عن بني اسرائيل ولعله سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم